ولا يجزئ الرمي بغيرها أي غير الحصاة كجوهر وذهب ومعادن، ولا يجزئ الرمي بها ثانية لأنها استعملت في عبادة فلا تستعمل ثانيا كما هي الوضوء، ولا يقف عند جمرة العقبة بعد رميها لضيق المكان. ونجب أن يستبسن الوادي وأن يستقبل القبلة وأن يرمي على جانبه الأيمن. فإن وقعت الحصاة خارج المرمى ثم تدحرجت فيه أجزاء، ويقطع التلبية قبلها لقول الفضل بن عباس رضي الله عنهما إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة، أخرجه في الصحيحين. ويرمي ندبا بعد طلوع الشمس لقول جابر رضي الله عنه رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي الجمرة ضحى يوم النحر وحده، أخرجه مسلم. ويجزئ رميها بعد نصف الليل من ليلة النحر، لما روى أبو داود عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أم سلمة ليلة النحر فرمت جمرة العقبة قبل الفجر ثم مضت فأفاضت. فإن غربت شمس يوم الضحى قبل رميه رمى من غد بعد الزوال. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال رحمه الله تعالى: فإذا وصل إلى منى وهي من وادي محسر إلى جمرة العقبة بدأ بجمرة العقبة. سبق معنا الكلام على ما يفعله الحاج حينما يحرم بالحج، ثم يتوجه إلى منى في اليوم الثامن فيصلي بها الظهر والمغرب، الظهر والعصر والمغرب والعشاء وفجر يوم التاسع. فإذا طلعت الشمس يوم التاسع يتوجه إلى عرفة ويبقى فيها إلى غروب الشمس ويصلي فيها الظهر والعصر قصرا وجمعا، ثم يتوجه إلى مزدلفة بعد غروب الشمس. فإذا وصل إلى مزدلفة صلى بها المغرب والعشاء جمعا وقصرا، ويبقى فيها إلى أن يصلي بها الصبح، ثم يدعو حتى يسفر جدة، ثم يتوجه إلى منى بعد الإسفار جدة وقبيل طلوع الشمس. يتوجه إلى منى ويلتقط حصى الجمار ويكون بمقدار حصى الخلف بين الحمص والبندق، قريبا من حجم حبة الفول ونحو ذلك. فقال: فإذا وصل إلى منى وهي من وادي محسر إلى جمرة العقبة، يعني هذا حدود منى، حدود منى من وادي محسر، ومكتوب عليها لوحات، لوحات مكتوب عليها بداية منى إلى جمرة العقبة، وهي الجمرة الكبرى التي ترمى يوم العيد مما يلي مكة. ومن الجهات الأخرى تحدها الجبال المحيطة بها، الجبال المحيطة بها هي حدود منى، ومن جهة الشرق والغرب تقريبا هي وادي محسر وجمرة العقبة. فيبدأ بجمرة العقبة وهذا يوم العيد إذا جاءها من مزدلفة، فيرميها بسبع حصيات متعاقبات يعني متواليات واحدة بعد واحدة، لا يرميها دفعة واحدة، لا، إنما يرميها متواليات، فلو رمى دفعة واحدة لم يجزئ إلا عن واحدة فيبقى عليه ست. ولا يجزئ الوضع، لو أنه وضعها وضعا ولم يرميها رمي لابد أن يرمي، والرمي أيضا لا يكون شديدا، الرمي لا يكاد يرفع عضده عن إبطه، إنما يرمي رميا خفيفا، يرمي رميا خفيفا، لكن لابد في الرمي أن تقع الحصاة في المرمى، لا بد أن تقع الحصاة في المرمى ولا يجزي لو لم تقع، ولا يحتاج إلى أن يضرب الشخص العمود الذي في الوسط، هذا ضربه ليس ضروريا وليس لازما، إنما المهم أن تقع الحصاة في المرمى، ولهذا لا يجزئ الوضع لأنه لا يسمى رمي، مجرد تضعها وضعا في الحوض هذا لا يسمى رمي، الرمي لابد أن يكون عن طريق الإلقاء. قال يرفع يده اليمنى حال الرمي حتى يرى بياض إبطه، لأنه أعون على الرمي حتى تصل إلى مسافة أبعد إذا كان بعيدا عن المرمى، ويكبر مع كل حصاة يقول الله أكبر، ويقول اللهم اجعله حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا، لأنه مروي عن بعض الصحابة. ولا يجزئ الرمي بغيرها أغير الحصى، فلا بد أن يكون الرمي بحصى كجوهر وذهب ومعادن لا يرمى به. وبعضهم يقول أيضا أن الذي لا يسمى حجرا كالمسوي بالنار كالفخار ونحو ذلك والإسمنت، ينبغي أن تكون حصاة نقية، أن تكون من الحصى. ولا يجزئ الرمي بها ثانية، يعني لا يرمي بحصاة مرتين لأن استعملت، وإذا استعمل لا يستعمل مرة ثانية كما قالوا في الوضوء، هذا الذي ذكره العلماء. وكذلك لا يأخذ من الحوض ويرمي، إنما يرمي بحصى لم يكن قد رمي به من قبل، قال لأنها استعملت في عبادة فلا تستعمل ثانيا كما يروه. ولا يقف عند جمرة العقبة بعد رميها، إذا رمى جمرة العقبة لا يقف عندها يدعو، لأنه سيأتي مع أنه في اليوم الحادي عشر والثاني عشر إذا رمى الجمرة الأولى والجمرة الثانية فإنه بعد الرمي يتنحى قليلا ويستقبل القبلة ويدعو، هذا في الجمرة الأولى والجمرة الثانية. أما جمرة العقبة فلا يقف عندها ولا يدعو لأن المكان ضيق، المكان ضيق، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقف عندها. قال ولا يقف عند جمرة العقبة بعد رميها لضيق المكان، وندب أن يستبطن الوادي وأن يستقبل القبلة وأن يرمي على جانبه الأيمن. لا يبدو أن هذا هو المندوب، لا، المندوب أن يجعل مكة عن يساره ومنى عن يمينه ويستقبل المرمى ويرمي. أما على ما ذكر الشيخ هنا أنه يستقبل القبلة، إذا استقبل القبلة فإنه لا يستبطن الوادي، إنما يستبطن الوادي إذا جعل قبلة عن يساره، يجعل مكة عن يساره ومنى عن يمينه ويكون المرمى أمامه. هذا بالنسبة لجمرة العقبة، وهذا هو كان مرمى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا خبر الصحيحين، كان يرميها مستقبلا لها، البيت عن يساره ومنى عن يمينه، فإذا جعل البيت عن يساره لا يكون مستقبل القبلة. ولهذا يبدو أن كلام الشيخ هنا فيه نظر. وإن وقعت الحصاة خارج المرمى ثم تدحرجت فيه أجزأت، لو أنه رماها مثلا وتدحرجت إلى المرمى أجزأت، وبخاصة أنه في السابق كان هناك جبل على جمرة العقبة، لكن الآن هذبت المنطقة وأزيل الجبل حتى يتسع للحجاج، وإلا كانت هي مستندة إلى جبل فأزيل الجبل. ويقطع التلبية قبلها، يعني الحاج يقطع التلبية إذا بدأ في رمي جمرة العقبة، والمعتمر يقطع التلبية إذا بدأ في طواف العمرة. المعتمر يقطع التلبية إذا بدأ بطواف العمرة، والحاج يقطع التلبية إذا بدأ برمي جمرة العقبة يوم العيد، لقول الفضل بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة، يعني قطع التلبية، أخرجه في الصحيحين. ويرمي ندبا بعد طلوع الشمس، هذا هو السنة إذا تيسر يكون الرمي بعد طلوع الشمس، لكن لو رمى قبل كما ذكرنا فإنه مجزئ إن شاء الله وسيأتي. لقول جابر رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي جمرة الجمرة ضحى، يرمي الجمرة ضحى يوم النحر وحده، يعني أن المرمى كان خفيفا، أخرجه مسلم. ويجزئ رميها بعد نصف الليل، ويجزئ رميها بعد نصف الليل، السنة أن يكون بعد طلوع الشمس، لكن لو رمى بعد نصف الليل كما سبق من أنه له أن يفيض من مزدلفة وأن يدفع من مزدلفة بعد نصف الليل، فإذا جاز له أن يدفع جاز له أن يرمي وأن يطوف طواف الإفاضة بعد نصف الليل من ليلة النحر، لما روى أبو داود عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أم سلمة ليلة النحر فرمت جمرة العقبة قبل الفجر ثم مضت فأفاضت، يعني مضت إلى البيت فأفاضت، يعني طافت طواف الإفاضة. فإذا غربت شمس يوم الإضحى قبل رميه رمى من غد بعد الزوال، يعني أنه إذا لم يتمكن من الرمي يوم العيد يرمي اليوم الثاني، لكن يكون رميه بعد الزوال، يكون رميه بعد الزوال ولا يرمي قبل الزوال. نعم. ثم ينحر هديا إن كان معه واجبا كان أو تطوعا، فإن لم يكن معه هدي وعليه واجب اشتراه، وإن لم يكن عليه واجب سن له ويتطوع به، وإذا نحر الهدي فرقه على مساكن الحرم. قال ثم ينحر هديا إن كان معه. إذن ترتيب الأفعال يوم العيد يرمي ثم ينحر ثم يحلق ثم يطوف طواف الإفاضة، هذا هو السنة إذا تيسر، يرمي ثم ينحر ثم يحلق ثم يطوف طواف الإفاضة، هذا إذا تيسر. لكن لو أنه قدم وأخر فلا حرج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال يا رسول الله رميت قبل أن أحلق، قال أحلق ولا حرج، وقال آخر حلقت قبل أن أطوف قال أطوف ولا حرج. قال الراوي فما سئل عن شيء يومئذ قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. لكن السنة هو هذا، أن يبدأ بالرمي ثم النحر ثم الحلق ثم الطواف، لكن لو خالف بينها فلا حرج. ولهذا قال هنا ثم ينحر هديا إن كان معه واجبا كان وتطوع، الذي هو هدي التمتع أو هدي القران أو هدي التطوع متبرع به، فإن لم يكن معه هدي وعليه واجب اشتراه، وإن لم يكن عليه واجب سن له أن يتطوع به على معنى. إذا كان معه هدي ذبحه، وإلا فإنه يشتريه، سواء كان واجبا كما لو كان هدي تمتع أو قران أو تطوع إذا كان تبرع كما قلنا، وإلا يفعل عليه واجب سنة له أن يتطوع به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى 100 من الإبل. وإذا نحر الهدي فرقه على مساكين الحرم، إذا نحر الهدي فرقه على مساكين الحرم، يعني أنه يتصدق به. لكن إذا كان هدي تطوع أو هدي تمتع أو قران فإن هذا له أن يأكل منه وأن يتصدق وأن يهدي. أما إذا كان دم واجب دم جبران كما لو كان نتيجة فعل محظور أو ترك واجب، فإن هذا يتصدق به كله ولا يأكل منه شيئا. نعم. ويحلق وسنة أن يستقبل القبلة ويبدأ بشكه الأيمن أو يقصر من جميع شعره لا من كل شعرة بعينها، ومن لبد رأسه أو ضفره أو عقصه فكغيره، وبأي شيء قصر الشعر أجزاه، وكذا إن كفه أو أزاله بنورة لأن القصد إزالته، لكن السنة الحلق أو التقصير. وتقصر منه المرأة أي من شعرها قدر أنملة فأقل، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما يرفع: ليس على النساء حلق إنما على النساء التقصير، رواه أبو داود. فتقصر من كل قرد قدر أنملة أو أقل. وكذا العبد ولا يحلق إلا بإذن سيده، وسن له وسن لمن حلق أو قصر أخذ ظفر وشارب وعانة وإبط، ثم إذا رمى وحلق أو قصر قد حل له كل شيء كان محظورا بالإحرام إلا النساء، وطئا ومباشرة وقبلة ولبسا لشهوة وعقد نكاح، لما روى سعيد بن عائشة رضي الله عنها مرفوعا: إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب والثياب وكل شيء إلا النساء. والحلاق والتقصير ممن لم يحلق نسك في تركه ما دم، بقوله صلى الله عليه وسلم: فليقصر ثم ليتحلل. ولا يلزم بتأخيره أي الحلق. نعم. ولا يلزم بتأخيره أي الحلق أو التقصير عن أيام من آدم، ولا بتقديمه على الرمي والنحر، ولا إنها رأى طاف قبل رميه ولو عالما، لما روى سعيد بن عطاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قدم شيئا قبل شيء فلا حرج. ويحصل التي فيها قضاء وتفاصيل لأنها تقطع الروائح. وهي مستحبة في كل وقت، مستحب لأن هذا من سنن الفطرة. ثم إذا رمى وحلق أو قصر فقد حل له كل شيء كان محظورا بالإحرام إلى النساء وطن ومباشرة وقبل إلى آخره. فإذا رمى وحلق فقد تحلل التحلل الأول، إذا رمى وحلق فقد تحلل التحلل الأول، والتحلل الأول يعني أنه قد حل له كل شيء إلا النساء. فإذا طاف يعني وسعى، إذا طاف وسعى رمى وحلق وطاف وسعى حل له كل شيء حتى النساء، ولو كان يوم العيد له أن يطأ زوجته إذا كانت معه وكانت قد تحللت مثل تحلله، بمعنى أن يكون قد رمى ويكون قد حلق وطاف، إذا حل له كل شيء حتى النساء. أما إذا كان رمى وحلق فقط فقد حل التحلل الأول، يعني حل له كل شيء إلا النساء وطئا ومباشرة وقبلة ولمس شهوة وعقد نكاح، لما روى سعيد عن عائشة مرفوعا: إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب والثياب وكل شيء إلا النساء. والحلاق والتقصير ممن لم يحلق نسك في تركهما دم، يعني أن الحلق نسك واجب، فإذا تركه فعليه دم، الحلق والتقصير، لأن أحدهما يقوم مقام الآخر، لقوله صلى الله عليه وسلم: فليقصر ثم ليتحلل. ولا يلزم بتأخيره أي الحلق والتقصير عن أيام من دم، ولا بتقديمه على الرمي والنحر، لأن هذا كله كما قلنا الترتيب ليس لازما، والحلق ليس له وقت خاص، ولا إن نحر أو طاف قبل رميه ولو عالما، لما روى سعيد عن عطاء النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قدم شيئا قبل شيء فلا حرج. وسبق أن ذكرنا ما جاء من قوله صلى الله من قول الراوي: فما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء يومئذ قدم ولا أخر إلا قال: افعل ولا حرج. نعم. ويحصل التحلل الأول باثنين من حلق ورمي وطواف، والتحلل الثاني بما بقي مع سعي، ثم يخطب الإمام بمنى يوم النحر خطبة يختتفها بالتكبير ويعلمه فيها النحر والإفاضة والرمي. قال: ويحصل التحلل الأول باثنين باثنين من حلق ورمي وطواف. إذن الأشياء التي يحصل بها التحلل ثلاثة أشياء: رمي وحلق وطواف، يعني ومعه سعي. فإذا فعل اثنين من هذه، النحر ليس له علاقة بالتحلل، النحر يا مشايخ ليس له علاقة بالتحلل، التحلل متعلق بهذه الأشياء الثلاثة: الرمي والحلق والطواف، أما النحر فلا علاقة له بالتحلل. فإذا فعل اثنين من ثلاثة كما ذكرنا قبل قليل فإنه يكون متحللا التحلل الأول، وإذا فعل الثلاثة كلها رميا وحلقا وطوافا ومعه سعي، إن لم يكن سعى مع طواف القدوم إذا كان مفردا أو قارنا، فإنه حينئذ يتحلل التحلل كله، فإن كان معه أهله جاز له وقفهم، حل له كل شيء حتى النساء. والتحلل الثاني بما بقي مع سعي، بما بقي مع سعي إن لم يكن سعى. قال: ثم يخطب الإمام بمنى يوم النحر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوم النحر وبين للناس أعمال هذا اليوم، وبين للناس أعمال هذا اليوم، والنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف العظيم خطب عدة خطب، خطب في عرفة وخطب يوم العيد وخطب في أيام التشريق، يخطب خطبة يتسع بالتكبير كسائر خطب التكبير باعتبار أنه أيام العيد، وإلا المعهود من خطب النبي صلى الله عليه وسلم أن يبتدئها بالحمد وبالثناء ولا يبتدئ بالتكبير، حتى قال العلماء وقال بعض المحققين إنه حتى خطبة العيد لا تبدأ بالتكبير، خطبة العيد لا تبدأ بالتكبير وإنما تبدأ بالحمد، ويكون التكبير في تضاعيفها، التكبير يكون في تضاعيفها يعني في أثنائها يكبر. فيخطب فيه يعلم فيه النحر، يعني احكام النحر واحكام الاضاحي والموجز من بهيمة الانعام من ضأن ومعز وبقر وابل والافاضة واحكامها والطواف والسعي والرمي، كذلك ايضا يبين احكام الاحكام التي يحتاجها الحجاج في هذا اليوم. والله اعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. قال اخي يشتغل بالتجارة ويتعامل مع بنك الربوي، هل يجوز لي ان اقترض منه؟ الاقتراض نعم، ان تقترض منه لا مانع، لكن لا تقترض منه بربا. الكثير من الحجاج يشربون الدخان وهم محرمون، هل يبطل حجهم وما حكم ذلك؟ هم مخطئون وهم مسيئون، وعليهم ان ينصحهم ويبين لهم ان هذا مضر وان هذا لا تأتي الشريعة بحل مثل هذا. اما الحج فصحيح، ولكنهم قد ينقص ثوابهم على قدر اصرارهم على الاشياء المحرمة والممنوعة. نزل دم من ثدي زوجتي وهي محرمة، هل عليها شيء؟ لا شيء عليها. هل صحيح ان الكافر يزيد الله جسمه ويصبح ضخما في جهنم؟ نعم، جاء ما يدل على ذلك، حتى ان سن الكافر يكون كالجبل العظيم، نسأل الله السلام، او ضرس الكافر، ضرس الكافر كالجبل العظيم. يقول انا اعمل في فندق اساس دخل ذلك الفندق من الخمور، ولكني لا ابيع الخمور، ولكني اعمل مراقب امن، وهذا يسبب لي كثيرا من المشكلات مع المخمورين، مما يسبب لي اصابتي في بعض الاحيان والذهاب الى المستشفى للعلاج، وفي بعض الاحيان اقوم بتحصيل رسوم تذاكر لتلك الاماكن، وحضرت لاحج من هذا المال مع العلم اني احمل مؤهلا عاليا، ومنذ تخرجي من الجامعة منذ 8 سنوات لم يتح لي الفرصة العمل في مؤهلي، وذلك لقدر الى اخره المخرجي من الجامعات في بلدي، وحاولت وما زلت احاول الى اخره عن عمل شريف الى اخره، هل اترك العمل واعيش على رصد الى اخره؟ لا شك ان الذي ينبغي، لا شك ان تنظر عملا اخر وتشاهد، لان هذا العمل الذي وصفت ليس عملا كريما، وبخاصة اذا كان انسان يباشر الخمر ونقلها وايصالها للشاربين، نسأل الله السلامة، لان النبي صلى الله عليه وسلم لعن في الخمر 10، لعن عاصرها ومعتصرها وحاملها وشاربها والمحملة اليه الى اخره وبائعها، نسأل الله السلامة. فتجتهد في هذا يا اخي، وان كنت لا اقول انك يعني تكون عانى على اهلك، انما تجتهد في ان ترى عملا افضل وابعد عن هذه الامور المنهي عنها. الى اخره، وكلامه طويل الى اخره. هل يجوز للمرأة ان تضع الزينة على وجهها لغير زوجها، اي امام نساء فقط؟ وهل عليها وزر ام مسموح لها؟ لا، امام نساء مثلها لا مانع ان شاء الله، وان كان الاصل في الزينة انها للرجل للزوج، ولكن لا مانع امام نسوة مثلها لا مانع، لان طبيعة النساء يتزين امام بعض. الله عز وجل يقول او من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، فالحلية للمرأة تحتاج اليها امام زوجها وامام النساء مثلها. هل يجوز الرمي نيابة عن الزوجة والزوجة عن الزوج؟ نعم يجوز، إذا كان أحدهما غير قادر فينوب أحدهما عن الآخر. صدمت فتاة صغيرة وماتت، وقمت بالصيام 2 شهر بعد رمضان مباشرة من ثاني يوم العيد، وقبل ان انتهي من الصيام 10 ايام مرضت مرضا شديدا، وامرني طبيب مسلم ان افطر، فهل أصوم الشهرين من جديد أم أتم العشرة أيام؟ لا، تتم العشرة أيام ما دام أنك أفطرت بعذر، فتتم العشرة أيام. ما حكم من تجاوز الميقات بغير إحرام قاصدا نية الحج؟ إذا كان